كل أمور الخير قد أمر بها الشرع وأمر بالإكثار منها، حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعني على نفسك بكثرة السجود فلا تجزي. لكن الأمور المحدودة، مثل لو قال قائل: أنا أريد أن أصلي في اليوم والليلة 6 صلوات، هذا لا يمكن. نعم، لأن هذا غلو مجاوزة. أو قال: أنا أريد أن أجعل الظهر 6 ركعات، قلنا هذا لا يمكن. وكذلك في الإنفاق، إنفاق المال لو زاد وأسرف قلنا لا يجوز، ولو نقص قلنا لا يجوز أيضا. ولكن الخير كله التوسط. القاعدة الخالد الخلاصة من هذه القاعدة أن القرآن يأمر بماذا؟ بالاعتدال في الأمور، لا تزد ولا تنقص. فمن زاد وشدد ورأى أنه لا بد أن نعمل حتى في الأمور المستحبة، قال إنه يجب أن نعمل فيها وأن لا نفرط في شيء، فنقول إن هذا مما نهى عنه الشرع، لا تغلو في دينه على الحق. ولو قصر وصلى يبالي بالأمور المشروعة ويقول: أنا أكتفي بما يجب، قلنا إنه فاته خير كثير. لكنه ليس كالأول، الأول أشد، والثاني فاته خير كثير، ولكنه لا يقال إنك أسأت. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام للرجل الذي قال: لا أزيد ولا أنقص على هذا، قال: إن صدق دخل الجنة، إن صدق دخل الجنة. فالحاصل من هذا أمر ينبغي أن نتفطن له أيضا حتى في الدعوة إلى الله، نكون وسطا بين التهاون والتفريط وبين الغلو والتشديد. واحد بدل ما يدعي يعني دعاء في الدنيا في نفل صار يدعي في الفرض، هذا صح؟ ما في مانع. دعاء الله عز وجل في الفرض وفي النفل في أمور الدين أو الدنيا ما يصح. ليسأل أحد يكون حتى إشراك نعم. نعم. الدعوة إلى الله. بالحكمة. نعم. العدل من الحكمة. نعم نعم، لكن أقصد أن يعني في حد معين عن الدعوة إلى الله. أما مستمرة. لا مستمرة، لكن كيف تدعو؟ إذا توفرت أسباب، هل يقال أقتصر بالدعوة؟ يعني مثلا لا أدعو كل وقت؟ لا، حسب الحال. قد يكون مثلا من غير الحكمة أنك تدعو في كل وقت، يمل الناس. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يتعاهد أصحاب النوائب يتخول النوائب، مو دائما يتكلم، فلكل مقام مقال. كان الحكيم يعرف ربما أنك تكون في مكان ما يناسب أنك تكون شيء، نعم، ولكنك تكون في مكان آخر، إذا ما أو في مكان آخر في نفس المكان هذا. المهم أن الإنسان يجب أن يكون وسطا في جميع أموره. هذا ما يدعو إليه القرآن: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. يكون عدلا في جميع الأمور، لا تفرط ولا تفرط. ذكرنا البارحة يا شيخ الحجر الباطن في صلاة الجمعة. نعم. وذكرت بعض الأدلة يا شيخ. نعم. إن يمكن الجمعة حرام على نسبة الله. نعم. بس بعض الإخوان القلبة مقتنع بهذا، يقول ليس صحيح هذا المقياس، ليس صحيح. أخي محمد لا علمه، يقول ليس صحيح، علمه لا وكل هذا لا شك أنه ما يفوز، وأن الإنسان يجب أن يتقدم بلنه، ما يتقدم بحذائه أو بمنزيله أو بسجاله. قرأ أبو يقول صلاح سنة كان إمام بن سليم كان يرسل ابن لي يحتب له غلامه غلام. نعم نعم. وذكر بعض الأشياء، فقلت له لعلك تتناقش مع شيء حتى نستفيد إحنا أيضا. لا لا، أخطأت صراحة، وبلغت العلماء على كل حال مختلفين في هذا المسألة. صحيح. صحيح من الحرام كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، وأنه لا يجوز وفيها مفاسد، غير مسألة أنك تحبس المكان على يدك أنك تتهاون، لأنه تقول ما دام مكانك في الروضة في أول الصف مثل ما رحت رحت. نعم.